بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. طيب، السؤال الذي جاءني على الخاص إن شاء الله ذكروني فيه، صاحب السؤال يذكرني قبل إنهاء الدرس. طيب، احنا تكلمنا على البيوع ومقدمة عن البيوع، تعريف البيع وأقسام البيع وأنواع البيع لا شك أن البيع عقد، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكان الفقهاء لزاما عليهم أن يحرصوا حرصا شديدا في ضبط العقود وتعريفها والتفريق بين العقد اللازم والعقد الجائز، والعقد اللازم من جهة والجائز من جهة. ولذلك فرقوا بين هذه العقود، فهناك عقود لازمة من الجهتين، يعني تلزم البائع وتلزم المشتري ويجب الوفاء به، وهناك عقود تلزم أحدهما دون الآخر، وهناك عقود جائزة من الطرفين، جائزة من الجهتين، إما أن يمضيها وإما أن يفسخها، ولكل واحد منهما الفسخ متى شاء. وقولنا لازم يعني لا يستقل من لزمه الفسخ، إذا قلنا لازم من الجهتين فلا يستقل أحدهما بالفسخ أبدا إلا بالتراضي، وإذا قلنا جائز من الجهتين فيستقل كل واحد منهما للفصل متى شاء، وإذا قلنا لازم من جهة وجائز من جهة فيستقل صاحب الجهد بالفصل دون اللزوم. ولذلك حاول بعضهم أن يجمع اختصارا بين ينظم حاول بعضهم أن ينظم هذه العقود، فقال من العقود جائز ثمانية: وكالة وديعة وعارية وهبة من قبل قبض وكذا، كشركة جعالة قراضية، ثم السباق ختمها ولازم من العقود مثلها وها هي إجارة خلع مساقة كذا، وصية بيع النكاح الغانية، والصلح أيضا والحوالة التي تنقل ما في ذمة لثانية، وخمسة لازمة من جهة هي ضمان جزية أمانية، كتابة وهي الختام يا فتى اسمع بأذن للصواب واعية. هو الآن يفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة، فيقول من العقود جائز ثمانية وكالة، فالوكالة جائز من الطرفين، ويقولنا جائز يعني يحق لمن في حقه الجواز أن يفسخ متى شاء، لما نقول جائزة من الطرفين يعني لكل واحد منهما أن يفسخ متى ما أراد، وإذا قلنا لازم من الطرفين ليس لأحدهما الاستقلال بالفصل. فلما نقول جائزة من الطرفين، الوكالة جائزة من الوكيل ومن الوكل أن يفسخ متى ما شاء. الوكيل له حق أن يقول فسخت هذا العقد وليس لك أن تمارس الوكالة نيابة عني، والموكل والوكيل كذلك يقول فسخت هذا العقد فلا أريد أن أكون وكيلا لك. وديعة كذلك، أنا أودعتك شيء فمن حقي أن أفسخ هذا العقد متى ما أريد وأقول أعطني حقي، ومن حقك أن تفسخ هذا العقد وترد الوديعة متى ما أردت. عارية، من حقي أن أعيرك وأفسخ هذا العقد متى ما أريد، ومن حقك أيضا أن ترده متى ما أردت. قالوا إلا أن يكون أعار كفن لميت، إنه ليس له حق أن يأخذه إلا بعد البلاء أو قبل. وهبة من قبل قبض، الهبة من قبل القبض. أنا قلت للأخ عبد العزيز هذا الكتاب هبة لك، وقبل أن يقبض رجعت ورددت قلت لا بطلت خلاص هون. من حق أيضا لأنه لم يقبض بعد فهو جائز مني وجائز منه أيضا أن يقول لا أريد. والشركة، أنا وهو شركاء، أنا وهو شركاء وتشاركنا، دفعت مبلغ من المال ودفع مبلغ من المال وتشاركنا، فمن حقي أن أفسخ متى ما أريد ومن حقه أن يفسخ متى ما يريد. جعالة، الجعالة أيضا قلت من رد إلي آبقي أو من حفر لي كذا أو من عمل لي كذا فله 1000 ريال، ثم قلت فسخت هذا العقد فمن حقي أن أفسخ متى ما أريد، وكذلك من حقي العامل أن يفسخ متى ما يريد. لكن لو أنه كان بعد الشروع فإنه يكون له أجرة المد كما سيأتي معنا في الجعالة. قراضية، أعطيت الأخ أيمن محمد مبلغ من المال 10,000 ريال أو 20,000 ريال أو 100,000 ريال وقلت له اتجر بهذا المال وضارب به، هذا يسمى مضاربة أو قراضية، أهل العراق يسمونه مضاربة وأهل الحجاز يسموه قراض. فقلت له قارضتك أو خذ هذا المال وضارب به واتجر، هذا يسمى مضاربة، رأس المال لي والفائدة حسب الاتفاق نصفين ثلثين ثلثين ثلث كذا على حسب ما نتفق عليه، هذا أيضا جائز من الطرفين، فمن حقه أن يفسخ متى ما أريد ومن حقه أيضا أن يفسخ متى شاء. وكذلك السباق، إذا كما سيأتي معنا في المسابقة والمناضلة أن من حقه أن يفسخ متى ما أريد ومن حق الآخر أن يفسخ متى شاء. هذه العقود الجائزة من الطرفين، وهناك عقود لازمة منهما، ولذلك قال ثم السباق ختمها قال ولازم من العقود مثلها وها هي، يعني مثل هذه وهي 8 أيضا لازمة، يعني لازمة من الجهتين. فيقول إجارة خلع مساقات كذا، وصية بيع نكاح الغانية. فيقول إجارة، الإجارة لازمة من الجهتين، أنا أجرتك هذا البيت لمدة شهر فهي لازم في حقك ولا أستطيع أن أفسخ، لازم في حقك ولا تستطيع أيضا أن تفسخ لأنها لازمة من الجهتين. خلعون، الخلع أيضا لازم من الجهتين، تقول لها تقول لزوجها طلقني 1000، قال طلقتك 1000، خلاص لازم ما يستطيع أن يرجع ولا تستطيع أن ترجع، خلعون. إجارة خلعون مساقة، ساقيتك على خلاف طبعا، ساقيتك هذا البستان على أن تعمل مثلا مدة سنة أو كذا، ويكون هذه المساقة لازمة من الطرفين، لا يستطيع رب العمل أن يفسخ العمل ولا يستطيع أيضا العامل أن يفسخ لأنها لازمة، بل ينص الفقهاء بأن العامل إذا هرب أو شرد أو ترك النخيل ولم يسقها ولم يعمل فإنه له أن يأخذ شخص آخر يقوم مقامه ثم بعد ذلك يكون على حساب العامل. إذن إجارة خلع مساقات كذا، وصية بيع نكاح غانية، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجارة خلع مساقات كذا، وصية بيع الوصية، أوصى لزيد ثم بعد ذلك مات عنها، فإنه يجب الوفاء به. بيع، البيع أيضا عقد لازم من الطرفين، باع زيد لعمرو فلا يستطيع زيد أن يفسخ ولا عمرو أن يفسخ بعد إمضاء البيع بشروطه كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى، وإن كان اليوم درسنا في الخيار، وسنتكلم إن شاء الله على الخيار ثم السلام بمشيئة الله تعالى. قال وصية بيع النكاح الغانية، الزواج، النكاح، زوج زيد ابنته لعمرو فقال زوجتك وقال قبلت، خلاص هذا النكاح لازم من الجهتين ولا يحق للزوج أن يفسخ ولا للولي أن يفسخ لأنه لازم من الجهتين. والصلح أيضا، الصلح سيأتي معنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه ينقسم إلى قسمين، صلح معاوضة وصلح حطيطة. صلح حطيطة سيأتي معنا أنه عنده 10,000 ريال، عند الأخت مريم 10,000 ريال، وقلت لها وهبتك 2,000 منه أو أعطيني 8,000 والباقي سامحك الله فيه، فهذا لا أستطيع أن أرجع فيه أبدا، وإنما يكون لازم أيضا من الجهتين. والحوالة، الحوالة يكون عند الأخ أيمن 10,000 ريال، عند الأخ أيمن 10,000 ريال سعودي، وقلت له اعطني 10,000 ريال حقي فهي حالة، فيقول أحلتك على الأخ عبد العزيز فإن لي عنده 10,000 ريال حالة، أو قد تكون أيضا مؤجلة للأجل نفس الوقت وكذا. فهذه صحيح إذا كان الأجل واحد والنقود واحدة، ستأتي معنا في باب الحوالة يشترط لصحتها الاتحاد أيضا الجنس والثمن والوقت والزمن، كل شيء سيأتي معنا مفصلة. ففي هذه الحالة تلزم مباشرة، تلزم، أنا لا أستطيع الآن الدين الذي كان عند الأخ محمد أيمن، لا أستطيع إذا قلت قبلت أحالني على عبد العزيز فلا أستطيع أن أرجع بعد ذلك وأقول له اعطني ديني لأن عبد العزيز مفلس أو جحد. وكذلك الأخ عبد العزيز لا يستطيع الأخ أيمن أن يأتي إليه ويقول اعطني المال الذي عندك لأنه قد أحاله لي، فهو عبارة عن بيع من الطرفين لا يستطيع فصلها لا هو ولا غيره. وخمسة لازمة من جهة، يعني هذه الآن لازمة من جهة وجائزة من جهة، العقود لازمة من الجهتين، جائزة من الجهتين، لازمة من جهة وجائزة من جهة. هذه التي جائزة من جهة ولازمة من جهة الضمان، الضمان لازمة من جهة وجائزة من جهة، فهو الآن إذا ضمن علي عند الأخ أيمن سيدفع 10,000 ريال فهي لازمة في حقه لا يستطيع أن يرجع، وجائزة في حق المضمون له أن يردها ويقول جزاك الله خيرا لا أريد منك شيئا. الجزية، الجزية لازمة في حق المسلمين لا يستطيعون أن ينكثوا ويبقى أهل الذمة في ذمتهم ولا ينكثونها، لكن جائزة في أهل الذمة فلهم ينقضوها متى ما شاءوا، ثم بعد ذلك إما يحاربوا وإما كما يرى ولي الأمر فيهم. أمانية، للحق إذا ضرب ولي الأمر الأمان لزيد أو عمرو أو جماعة أو جهة أو جماعة أو حزب أو فئة أو دولة أو غيرها فإنه لا يستطيع أحد أن يخل بها إلا إذا أرادهم إذا نكثوا وفسخوها. كتابة، زيد عنده عبد فكاتبه، السيد ليس له أن يخل بهذا وهي لازمة في حقه، والعبد جائز في حقه، له حق أن يعجز نفسه ويعود كما كان عبدا من البداية. وفي الختام، وهي الختام يا فتى فاسمع بأذن للصواب واعية. ولذلك قال الناظم من العقود جائز ثمانية، وكالة وديعة وعارية، وهبة من قبل قبض وكذا، كشركة جعالة قراضية، ثم السباق ختمها ولازم من العقود مثلها وها هي، إجارة خلع مساقات كذا، وصية بيع النكاح الغانية. والصلح أيضا والحوالة التي تنقل ما في ذمة لثانية، وخمسة لازمة من جهة وهي ضمان جزية أمانية، كتابة وهي الختام يا فتى فاسمع بأذن للصواب واعية. وإن كان بعضهم ذكر غير هذه العقود أنها العقود اللازمة أكثر من ذلك والعقود الجائزة أكثر من ذلك، وذكر أكثر من 15 نوع من العقود جائزة ولازمة. اليوم نتكلم على الخيار. الخيار هو نوع من أنواع التروي. الآن الأخ أبو أيمن باع للأخ عبد العزيز الجوال، بكم تبيعني هذا الجوال؟ فقال أبيعكه أو بعتكه بألف ريال، قال قبلت. ثم استلم الأخ عبد العزيز الألف ريال واستلم الأخ أبو أيمن الجوال، هل تم البيع؟ قبض. الأخ الآن عبد العزيز قبض المثمن والأخ أبو أيمن أو أيمن قبض الثمن، هل تم البيع؟ هل انتهى؟ هل صار لازما في حقهما؟ ونحن نقول أن العقد يكون لازم، معنى لازم أي لا يستطيع أن يستقل أحدهما بالفسخ. إذا قلنا لازم من الطرفين يعني لا يستقل لا للأخ عبد العزيز ولا للأخ أيمن أن يفسخ هذا العقد. الفقهاء جعلوا لهذا العقد قداسة، فلم يعني راعوا له عملوا له حرمة، لأن الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا من العقود. إذا الأخ أيمن قال بعتك الجوال بألف، قال عبد العزيز قبلت خذ هذا الألف، أخذ عبد العزيز الجوال وأخذ أيمن الإيش الألف الريال، هل تم البيع؟ قبض كل حقه. لا، لم يتم البيع الآن حتى يتفرقا. هذا ما يسمى بخيار المجلس. إذا لم يمض البيع ولم يتم البيع إلا بعد الخيار من المجلس. إذا الخيار ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أكثر من 30 نوع الخيار، لكنهم يأتوا بهذه الآن الثلاثة والأربعة الخيارات سنذكرها إن شاء الله للتقرير، ثم بعد ذلك في المطولات يتكلمون عنها وسنتكلم عنها إن شاء الله في المطولة. فيقول الآن النوع الأول من الخيار خيار المجلس. خيار المجلس، فإذا قال زيد لعمرو بعتك، قال قبلت، استلم المبلغ واستلم تسلم، كل واحد أخذ ما عنده، خلاص انتهى. لا يكون البيع تام ولا يكون البيع لازم، ما يستطيع بعد ذلك أحد منهم أن يفسخه إلا إذا تفرقا. كيف يتفرق؟ الأحناف والمالكية قالوا التفرق يكون بالألفاظ، بمجرد أن أقول للأخ عبد العزيز بعتك وأعطيت الجوال، قال قبلت وأخذ الألف، قال تم البيع ويكون لازم، انتهى الكلام. لا إله إلا الله. الشافعية يقولون التفرق لابد أن يكون بالأبدان وليس بالألفاظ. هم طبعا يعني لهم حجة ولهم وجهة نظر، المالكية والأحناف، بأنهم استدلوا قالوا هذا سيكون نوع من اللعب ونوع من الغرر ونوع من كذا ونوع من كذا، هذه أشياء عقلية. والثاني أنهم استدلوا أيضا من حيث اللغة، قالوا أن الله سبحانه وتعالى قد سمى التفرق بالألفاظ، حيث قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذا قال لها طالق وانتهى الموضوع، قال أي الآن تفرق بالألفاظ وغير، لكن هذا في الطلاق وذلك في البيع، وهذا غير صحيح، لأن راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا باع شيء أو ابتاع رجع القهقرة أو حاول أن يبتعد قليلا ليمضي البيع، فهو أعلم بما روى، ولذلك كان إذا باع أو شيء فإنه يتفرق ببدنه، إذا باع شيء أو ابتاع فإنه يرجع يمينا أو يسارا أو للخلف ليمضي البيع. وإن كان قد استدل أيضا الأحناف المالكية بأن هذا قد أنكره عثمان، وعثمان قدم عليه لأنه من أئمة الخلفاء الأربعة، ولأنه أيضا قد قال قد بطل ما هنالك، وأنه وأنه إلى أشياء كثيرة. على يتحال جمهور الفقهاء المالكي الشافعية والحنابلة على أن التفرق بالأبدان، والمالكية والحناف أن التفرق يكون بالألفاظ. قالوا لو لم يتفرق كان يكون ركب مثلا طائرة، ركبنا طائرة أنا والأخ أبو عبد العزيز الآن إلى فنلندا أقصى الأرض، ركبنا من المدينة المنورة هنا إلى تركيا، ثم من تركيا بعد ذلك إلى ألمانيا، ثم من ألمانيا بعد ذلك إلى فنلندا، واستمر الرحلة 8 15 20 ساعة ونحن لم نتفرق كرسي جنب كرسي، ما تم البيع حتى نتفرق، لا بد أن نتفرق بالأبدان. فإذا تنازلنا ومشينا منازل أو أيام أو شهور لا يتم البيع ولا يكون لازما من جهتي ولازما من جهتي إلا إن تفرقنا. هذا عند الشافعية والحنابلة، وعند المالكية والأحناف أنه بمجرد أن يقول بعت والآخر يقول اشتريت وتقابضا صار لازما وصار نافذا ولا خيار بعد ذلك، وبالله التوفيق. إذن هذا الأول يسمى خيار المجلس، ولا شك أن قول الشافعية والحنابلة أولى، لأنه أيضا قد يكون الإنسان استعجل في البيع أو في الشراء فإن له حق أن يتروى وأن ينتظر، فأنا أريد أن أبيع ونشتري لكن ممكن أن أراجع نفسي وإلى آخره، وهذا أيضا لا يكون فيه غرر كما يقول الأحناف والمالكية، وإنما من حقه أن يفسخ البيع إذا لم يتم. هو يقول الآن متى سيتفرق، ممكن يجلس مثلا يومين 3 أيام 4 أيام، إذا فيه غرر. لا والله أنا أشتري من الأخ أبو أيمن، أشتري من الأخ أيمن هذا الكتاب، فأقول له الآن خلاص نفترق بحسبه، فإن كنا في صحراء كل واحد يولي دبره للآخر، أو في الطائرة وكل واحد يقوم من الكرسي الذي هو بجواره، أو في المحل كل واحد يخرج من المحل ويرجع، وهكذا. هذا خلاصته، وهو أرفق وأفضل للبائع وللمشتري. هذا الخيار الأول ويسمى خيار المجلس. الخيار الثاني وهو خيار الشرط. خيار الشرط، أنا قد أشتري شيء ولا يناسب أهل البيت أو لا يناسبني، أو قد أكون استعجلت وأريد التروي، فأقول يا أخ عبد العزيز بعتك هذه الساعة 2000 ريال سعودي، لكن بشرط أنني لا أمضي البيع إلا بعد يوم أو يومين أو 3 أيام مثلا. عند الشافعية إلى ثلاث أيام، أما عند المالكية فإنه يجوز إلى أسبوع وأكثر من أسبوع أيضا، بعضهم يقول إلى شهر كمان يجوز. من حقي أن أرد هذا المبيع ولو بعد شهر، لأنه عبارة عن تروي، ويسمى خيار التروي وخيار الشرط، بشرط أن أسأل، بشرط أن أوافق. فأنا أذهب أسأل الزوجة، الأب، الأم، الزوج، الأخ، يا جماعة ما رأيكم؟ اشتريت هذه الساعة أو بعت هذه الساعة 1000 ريال، قال لا والله غلطان، قيمتها 1500، قيمتها 2000، ليش تبيعها؟ أنت استعجلت، أنت كذا. فمن حقي أن أقول للأخ عبد العزيز هات الساعة اللي بعتها لك، لأنني شرطت عليك خيار الشرط، فلا أريد أن أبيع، لأنه ليس له حق أن يتصرف فيها حتى يمضي وقت خيار الشرط. خيار الشرط لمن؟ قال الفقهاء خيار الشرط لمن شرطه، فقد يكون للبائع والمشتري، وقد يكون للبائع فقط، وقد يكون للمشتري فقط، وقد لا يكون لأحد إن لم يشرطه. واضح؟ إذا حصل إشكال أو شيء فأخبروني أنكم لم تفهموا هذا الخيار. إذن هذا خيار الشرط لمن شرطه، للبائع والمشتري، أو للمشتري فقط، أو للبائع فقط، وعند الشافعية إلى 3 أيام فقط لأنه يكون فيه غرر، وعند المالكية إلى أكثر من أسبوع وشهر وممكن له الحق أن يؤخر. طيب، هذا يسمى خيار الشرط. الخيار الثالث خيار العيب. أنا اشتريت منك هذا الجوال على أساس أنه يسجل، أنا أريد أن أسجل الدروس فيه، ويسجل 75 ساعة أو 100 ساعة أو 200 ساعة هكذا، وإذا به لا يسجل، أو يصور وإذا به لا يصور، هذا خيار الشرط، أن خيار العيب، أن يظهر في المبيع عيب يغلب عدم وجوده في جنسه، يغلب عدم وجود هذا العيب في مثله من المبيع. يعني الجوالات التي هي مثل آيفون أو نوكيا أو جلاكسي أو مثلا نفس النوع، هذا ليس فيه العيب الموجود الحاصل فيه الآن، يغلب عدم وجود هذا العيب، إلا في هذا الجوال الذي اشتريته منك ظهر فيه العيب، هذا يسمى عيب الشرط، يسمى خيار العيب. إذن الخيارات 3: خيار المجلس، ولا يكون البيع لازما إلا بعد أن يتفرق خيار الشرط، ولا يكون البيع لازم إلا بعد مضي المدة، فإن باع شيء بعته للأخ عبد العزيز على أن لا شرط، ما في خيار لا لي ولا له، لأنه هذا نحن نجعل هذا الشرط، أنا أجعله أو هو يجعله فقط، إذا لم نشترط لا أنا ولا هو فهو يملك. يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى يترتب آثار البيع؟ لأننا بعد أن عرفنا أركان البيع، وبعد أن عرفنا شروط البيع، وبعد أن عرفنا أنواع البيع، نعرف بعد ذلك الصحة والفساد. فإذا قلنا بالصحة يعني ترتبت آثاره عليه. الصحة في العبادات ترتبت آثار هذه العبادة بأنها مجزية وسقط عنه الطلب ولا يطالب بإعادتها، وآثار المبيع ترتبت آثاره عليه فيصح له هو أن يملك المثمن وأنا أملك الثمن. أنا بعت شيء فترتب آثار البيع إذا كان صحيح أنني أستطيع أن أملك هذا الثمن، وهو يستطيع أن يملك هذا المبيع أو هذا المثمن فيتصرف فيه كيف يشاء وأتصرف فيه أنا كيف أشاء، هذا ترتب آثاري. أما إذا لم يترتب عليه الآثار بأن كان فاسدا أو أبطلناه أو فسخناه فلا يترتب عليه الآثار، وبالله التوفيق. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنا اشتريت، سأعمل سؤال للذكاء، استعدوا الكل للإجابة على هذا السؤال. الأخت هاجر، الأخت منال، الأخت عبد الرحمن، الأخ عبد العزيز، من ذهب؟ الأخت مريم، أم عبد الرحمن، الأخت هاجر، أيمن، عبد العزيز، استعدوا لهذا السؤال. ابن يوسف. طيب، الآن الأخ أيمن اشترى من الأخ عبد العزيز جوال، بكم تبيعني هذا الجوال؟ قال أبيعك هذا الجوال بألف ريال. اشترى جوال بألف ريال على أنه يسجل لمدة 10 ساعات الدرس، ثم بعد ذلك ظهر أن الجوال فيه عيب، أنه لا يسجل، فجاء الأخ عبد العزيز للأخ أيمن وقال يا أخي هذا الجوال أنا اشتريته منك على أساس أنه يسجل، لكن اتضح أنه لا يسجل كما اتفقنا. الآن بالخيار الأخ عبد العزيز بالخيار، إما أن يرد هذا المبيع، خذ جوالك وهات تعطني 1000 ريال، أو يقول له كم قيمة هذا الجوال لو كان ما فيه مثلا، أن نذهب نقول مثلا كم ينقص من قيمته في حالة أنه لا يسجل، قال ينقص 200 ريال مثلا، يدفع 200 ريال للأخ عبد العزيز والسلام عليكم ورحمة الله، والأخ عبد العزيز يقتنع بهذا الجوال ويروح، خلاص انتهى الكلام. هذا خيار الشر أو خيار العيب، من حقه أن يرده ويأخذ ثمنه، أو من حقه أن يأخذ الفارق الذي هو جزء من الإيش مما حصل فيه الناس. لكن لو أن الأخ عبد العزيز فقد هذا الجوال، اشترى الجوال من الأخ أيمن بـ1000 ريال، ثم علم فقد هذا الجوال، فقد راح سرق، جئت أنا وسرقته عليه أو غصبته، المهم انتهى، علم الأخ عبد العزيز أن الجوال لا يسجل، ذهب للأخ أيمن يا أخي جوالك لا يسجل، قال اعطني جوالي، قال والله جوالك انتهى، راح روح. ما الذي يلزم الآن الأخ أيمن، وما الذي يلزم، ما الحكم، ماذا نفعل؟ لو أنك قاضي، الأخ أم عبد الرحمن نقول قاضية في الأموال على مذهب من يرى أن المرأة يجوز لها أن تلي القضاء في الأموال وهم الأحناف، وهو قول راجح إن شاء الله سنتكلم عنه، والأخت منال والأخت مريم والأخت هاجر. كيف سيكون الحكم الآن؟ أيمن، الأخ أيمن باع الجوال للأخ عبد العزيز، الأخ عبد العزيز ضيع الجوال، رجع بعد ذلك إلى الأخ أيمن يقول اعطني، قال له هات الجوال، قال ضيعته. قيمة النقص يلزم قيمة النقص، ما أدري ها منال، لا يلزم البيع شيء، أيمن يرد المبيع كاملا، ما المبيع ضاع فقد الفارق. أم عبد الرحمن، مريم لا يلزم شيء، هاجر لأنه فقد، بس ايش لا يلزم يعني لا يلزم، ما جاوبتي. طيب ناتي بكلام ثاني، ناتي نقرر. طيب لا يلزم شيء. طيب الآن جاء الأخ أيمن قال تعال يا أخ عبد العزيز نذهب للسوق ننظر كم قيمة الجوال وكم الفارق. ذهبنا إلى السوق، كم قيمة هذا الجوال عندكم؟ قالوا جوال 1500 ريال لو كان سليم يسجل ويصور فب 1500 ريال. طيب كم قيمة هذا الجوال لو أنه لا يسجل؟ قالوا بألف ومئتين ريال. ما شاء الله. الأخ أيمن الآن يقول للأخ عبد العزيز أنا بعتك الجوال بألف ريال، قيمته في السوق جديد بألف وخمسمائة ريال، قيمته في السوق وهو فاقد لهذا العيب أو ليس فيه هذا الآن لأنه لا يسجل قيمته 1200 ريال، أنا بعتك بألف ريال، ما الحكم؟ أجيبوني مريم، هاجر، منال، عم عبد الرحمن، أيمن، عبد العزيز، جاوبوا كم يلزم الأخ أيمن أو كم يلزم الأخ عبد العزيز؟ ما الواجب الآن؟ ما الذي ستفعلونه؟ تبين أن باع الجوال بألف وقيمة الجوال بألف ومئتين، هات الجوال، قال الجوال ضاع. ما الذي يلزم الأخ أيمن وما الذي يلزم الأخ عبد العزيز؟ أجيبوا يا قوم. انتهى العقد ولا يلزم المشتري شيء، المشتري لا يلزمه شيء اللي هو عبد العزيز، البائع تقصدي، يعني تقصدي البائع، يعني تقصدي ايمن للبائع باع للاخ عبد العزيز فلا يلزمه شيء، تقصدي هكذا الاخت منال، وام عبد الرحمن تقصد لا شيء، الاخت هاجر، الاخت مريم لماذا ساكتات؟ الاخ ايمن، الاخ عبد العزيز، الأخ أيمن يقول لا شيء شيخنا لفقد المبيع والرخص، عن عبد العزيز يقول البائع يدفع، هاجر فرصة تقول يعطيه فيتين، ما شاء الله هذه إجابة ممتاز ممتاز ممتاز. طيب الآن ركزوا معي إلى هذه القاعدة في الرد رد المبيع بالعيب إذا فقد، يلزم البائع دفع ما نقص من قيمته لو كان سليما النسبة بالجزئية من قيمة الثمن، عند الفقهاء شيء اسمه المسمى وشيء اسمه الثمن، شيء اسمه المسمى وشيء اسمه الثمن، فيلزم البائع ما نقص من الثمن للمسمى، يلزم البائع أن يدفع النقص نقص أرش المبيع من الثمن وليس من المسمى، المسمى ألف قد يكون باعه بخمسمائة ريال، قد يكون باعه بخمسمائة ريال، قد يكون باعه بستمائة ريال، قد يكون ما لنا دخل، لكن كم قيمة هذا الجوال؟ قالوا قيمته 1500 ريال، أو قيمته مثلا 1200 ريال، قالوا قيمته 1200 ريال. طيب بدون عيب قال قيمته 1000، إذا كم نقص؟ نقص السدس. إذن سدس الثمن يدفعها البائع للمشتري، يدفع الآن الأخ أيمن السدس قيمته ب120، وهو باع وبهذا العيب قيمته الآن ب100. إذن كم نقص منه؟ السدس، يدفع السدس لأنه نقص من ثمن المال، فيدفع. لما؟ لأنه دلس، لأنه يعني فيه عيب ما بين العيب، فدلس علي وباعني هذا الجوال وهو لا يسجل، لا يسجل ثمن. وإن شاء الله حتى يبيعه ب500 ريال، إن شاء الله يبيعه ب600 ريال، إن شاء الله ب400 ريال، ما لي دخل، نريد نقص العيب الذي حصل بسببه. أنا اشتريت جوال سليم وهو غرني وهو باعني هذا الجوال وهو لا يسجل. إذن فرقوا بين الآن خيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط. أنواع الخيار اللي هو خيار الشرط وخيار العيب، هذا يدخل في كل مبيع ما عدا الأشياء الربوية. خيار الشرط يدخل في كل مبيع إلا الأشياء الربوية، لا يجوز أن يدخل الشرط فيها. ولذلك مر معكم في الربا بالأمس أو في الدرس الماضي أنه يشترط في المال الربوي إذا كان بجنسه أن يكون التماثل والتقابض والحلول. هذا هو الحلول، يعني لا يدخله خيار الشرط، لا يجوز للبائع ولا للمشتري أن يشترط، يقول أبيعك هذا الشيء بشرط لمدة يوم أو 3 أيام وكذا وكذا، يعيده وارجع. إذا كان ذهب بذهب، وفضة بفضة، أو ذهب بفضة، أو بور بشعير، أو شعير ببور، أو هكذا. إذا كان جنسا ربويا وبجنسه أو اختلف الجنس أو النوع، فليس لأحدهما أن يشترط، وبالله التوفيق. هذا خلاصة الخيارات، وأستأذنكم لأنني قد تعبت قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نرجو أن تكونوا قد فهمتم الدرس، وبالله التوفيق. أما السؤال الذي في الله، إذا